إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.